يلقم فندقين مربومتين وميمين من آنية العطار أو إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء من نحاس وغيره فارسي معرب. هذه من لغتك؟ ظرف للنار فيه بحلا للنار وبحلا للهواء ويفض فيه النار وعلى رأسه كبر وبعد يولع وهذا الصمخ يجي أحمر كل لأجل النار والجبر على رأسه في خمسة دقائق يغلق. لا لا هو يقول انه قمقم اناء اناء اناء زي الدبه. تعرف الدبه سطل صغير او سطل صغير راسه ضيق وهذا قمقم مثله الحمد لله. يعني انت قمقم ولا هذا المرجل قدر قدر القدر. تعرف القدر يا حطب العشاء هذا؟ نعم.